يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق. وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله، لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام. وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم كانوا يكرهون النعي؟ قال نعم. قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا، وبه إلى ابن عون. قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن الرجل صديقه وحميمة، وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن زاد على ذلك فلا. وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. أخرجه الترمذي وابن ماجة بإسناد حسن. وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكرة، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الجنائز. ثانيهما حديث أنس في قصة قتل الأمراء بمؤتة، وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا. الحديث قال الزين بن المنير وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين، ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام أخا فكانوا أخص به من قرابته. قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ ممن قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كذي مخمر بن أخي النجاشي، فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا. الصواب أنه ليس بشرط أن يكون الناعي إلى أهل الميت، وإنما إذا قصد بذلك مصلحة وهي الصلاة عليه وكثرة المشيعين فلا بأس، لأن لا فيه مصلحة للميت ومصلحة للمشيعين. وأما قصة الثلاثة الأمراء فإنهم كانوا في غزوة، والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما حدث لا على أساس أنه سيخبر بموتهم بأعيانه، إنما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة. وهذا ليس من النعي الخاص في الميت، وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عموما، لأن المقصود إعلام الناس بما جرى لهؤلاء. ولهذا قال أخذها خالد بن وليد من غير إمرة فكتح له. نعم يا خالد. إذا جاء المصلي على الميت صاحب الغائب وكان هذا الميت أهل في مكة وأهل في المدينة، هل يجب أن يصلون على صاحب الغائب؟ يعني إذا قلنا بالجواز بحيث أن يكون لم يصلى عليه. طيب نقول الصلاة أول مرة سقط بها الفريضة وحينئذ لا يصلي عليها أحد. لا صلى عليه إلا في اليوم الأول. نعم. لا يصلي عليه إلا في اليوم الثاني. لا يصلي على آخر من المسيان. نعم. وإذا لم يعلم من أهل المدينة. كل واحد. فتعلموا أن أهل مكة صلوا عليه لا يعيدون الصلاة. أما إذا لم يعلموا وجاء الخبر مثلا في وقت قريب فلهم أن يصلوا. نعم. شيخ أحسن عليك، الإمام إذا قال للمأمومين أين فهم من نعم إيش؟ الإمام إذا سلم من سيصلي عليه كان من الجيران حتى أن أنظر أن لام من الله صلى عليه كثير من الناس كان جار المسجد. يعني إذا قال مثلا فلان في الحار توفي وسنصلي عليه مثل العصر أو سيصلي عليه في المسجد الفلاني فلا بأس، لأن ما دام المقصود من هذا هو كثرة المشيعين فلا بأس من هذه المصلحة. نعم. شيخ أحسن الله إليك، هل من النعي المباح ما هو منتشر في بعض البلاد وهو أن تطبع أوراق وتعلق على أبواب أقارب هذا الميت أو أصدقائه ويكتب عليها وقت الصلاة والمكان الذي ستكون فيه التعزية مقبولا، فهل هذا التوسع هو أيضا من قبيل المباح أو لكم؟ لا، ليس من قبيل المباح، هذا أرى أنه بدعة من جهة، وأيضا قد يكون سببا لاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحة. نعم. ثلاثة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الإذن بالجنازة، وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني؟ حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليه، فأتى قبره فصلى عليه. قوله رحمه الله باب الإذن بالجنازة، يعني الإعلام بموت الميت هل هو مشروع أو غير مشروع، وأتى به بعد النهي للتقارب بينهما. ثم ذكر هذا الحديث وفيه من الفقه جواز الدفن في الليل، ويجمع بينه وبين النهي عن الدفن ليلا بأنه إذا كان الدفن ليلا يفضي إلى تقصير تجهيز الميت أو إلى التقصير في تجهيز الميت فإنه ينهى عنه، أما إذا لم يكن تقصير فالليل والنهار سواء. كذلك أيضا إذا كان يشق على الناس اتباع الجنازة في الليل فالأولى أن تؤخر إلى النهار. وفي أيضا من الفقه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن يعلموه يقول ما منعكم أن تعلموه، يعني أي شيء منعكم، لماذا لم تعلموه؟ ومن فائده أيضا من فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لو علم الغيب لعلم بموت هذا الرجل. ومن فائده رأفة الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث خافوا أن يشقوا عليه لو أعلموه. ومنها جواز الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبره ولكن هل يصلى عليه في أي وقت كان؟ الجواب لا، في أوقات النهي لا يصلى على القبر، لأنه يمكن أن يصلى عليه في وقت آخر، بخلاف الصلاة على الجنازة الحاضرة فإنه يصلى عليها ولو في وقت النهي. اي نعم، يعني لو صلي على شخص في مسجد وكان احد الحاضرين لا يرى الصلاه على الغائب فليصلي معه موافقه للجماعه، لانه لو تخلف عن الجماعه ربما يكون في نفوس اهل الميت شيء، ثم ان الناس ايضا ينكرون عليه شذوذه عن الجماعه. نعم. عندك تعليق عليه؟ كان هذا الإنسان هل هو الذي يقوم المسجد أو غيره؟ بقوله باب الإذن بالجنازة، قال ابن رشيد ضبطناه بكسر الهمزة وسكون معجمة، وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل، قلت والأول أوجه، والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها. قيل هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير. قال الزين بن المنير هي مرتبة على التي قبلها، لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت، والإذن إعلام من علم بتهيئته أمره وهو حسن. قوله قال أبو رافع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كنتما أذنتموني، هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفا في باب كنس المسجد، ومناسبته للترجمة واضحة. قوله مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن أنه الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين. وقد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا والطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن حسين بن وحوح الأنصاري، وهو بمهملتين بوزن جعفر، أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان لم يبلغ بني سالم، يعني لم يصل إلى المكان. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال لأهله لما دخل الليل إذا مت فادفنوني، ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال اللهم الق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. قوله كان الليل بالرفع، وكذا قوله وكان الظلمة فكان فيهما تامة. وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف النساء في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة، مع بقية الكلام على هذا الحديث. بارك الله فيك. باب فضل من مات له ولد فاحتسب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن آس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا بدون ألف قلنا بدون ألف أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال شريك عن ابن الأصبهاني فتحها عندي انت مكسورة الأصبهاني مكسورة عندك يمكن في يجوز هذا واحد عن ابن الأصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنث. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن من مات له ثلاثة أولاد أو ولدان ولم يسألوا عن الواحد صاروا سترا له من النار وحجابا من النار يعني فلا يدخل النار لأن هؤلاء صاروا سترا وحجابا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا تحلة القسم. وظاهره أن الناس كلهم يلجون النار وينجي الله الذين اتقوا. وهذه المسألة أعني الآية التي استشهد بها البخاري رحمه الله وهي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. اختلف فيها العلماء هل المراد بالورود الدخول أو العبور على الصراط. فمنهم من قال إنه الدخول وأن كل إنسان لابد أن يدخل النار. لكن من كان من المؤمنين الذين لا يستحقون العذاب بالنار فإن النار تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم والله على كل شيء قدير. ومن لم يكن كذلك يعني يستحق أن يعذب بالنار عذب حسب ما تقتضيه مشيئة الله عز وجل. وقال آخرون بل المراد بالورود العبور على الصراط لأن كل من يعبر على الصراط يقال وردها لأنه فوقها أجارنا الله وإياه. لكن كل خائف كل خائف أن يزل في النار. ويصدق على من مر من فوقها أنه وارد عليها. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها نفي الدخول مطلقا عن من لا يستحق العقوبة فلا يدخل. والمسألة هذه تحتاج إلى تحرير إلى زيادة تحرير في هذا الموضوع. نعم بعد أن يبلغ الحنث لم يبلغ الحنث. نعم فهل ما يدخل في هذا الحديث على ظهره؟

أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وكان فيه أن أم عطية قالت ومجطناها ثلاثة قرون. مفروض ثلاثة قرون ولا قرن واحد؟ ها؟ لا يجعل ثلاثة قرون ينقض ويجعل ثلاثة قرون. نعم. هل يوجد آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعره أو ما يشبه؟ وإذا وجد ماذا تريد منه؟ يقولون هذا من آثار الرسول. وما في عندكم؟ كان جادر أفريقيا. لا إله إلا الله. كل هذه من خرافات المخرفين. نعم يا سليم. ذهب الأكمام ذهبها المغسل يعني إيران الصورة تفتح صورة في سليم. نعم. أقول من تفتح الصورة أحسن من الصورة أيام الأكمام. نعم. شيء مشاهد إذن مدينة واحد من معكم من المريض الجديد ناس غسل يقول واحد من الأخصاص من الغاية تطالب عنه مغسل يعني قاعدة بالدماء يظن في الناس مدر ولا رأوا لحسن الصورة دي الصورة لا رجال أنا عاد تصور سنة الصورة اللي هي شيخ يبلغ الناس بما مرأ ولا من هذا يسكت. وعلى كل حال لا شك ان الانسان قد يتغير الى اسوأ او الى احسن. فان تغير الى اسوأ حرم على من رآه ان يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام مسلما. اما اذا كان كافرا كما لو مات وهو لا يصلي ثم رؤيا بعد موته على رؤية قبيحة فلا بأس من نشره لانه لا حرمة له. وأما إذا كان رآه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحدا يأكل لحمة فيقول يا أخي لا لا لا لا تقل, لا تقل شيئا فقد رأيته بعد موته أحسن منه في الحياة فهذا لا بأس به. وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة. وهذه مسائل دقيقة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ربما تتطور الحال إلى أن يتخذ قبره عيدا. نعم. باب يبدأ بميامن الميت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. باب مواضع الوضوء من الميت. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزارة وقال أشعرنها إياه. باب يجعل تقر الشرح الحديث هذا إن كان قد استوفى. باب

لأنه لو كان نسبه طهوريا لم يكن استعماله فائدة. وهذا القول هو الراجح أن أقسام المياه اثنان فقط، طهور ونجس، وليس هناك شيء يسمى طاهر. وتقسيم بعض الفقهاء رحمه الله الماء إلى طهور وطاهر ونجس، وقال إن الطهور هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، والنجس ما تغير في النجاسة أو يقع ويصير، والطاهر ما تغير ما كان طاهرا بنفسه طاهرا مطهرا لغيره. فهذا التقسيم نزل إلى هذا. ومثل هذا لو كان من شريعة الله لكان مبينا بيان واضح، لأنه يتعلق بالطهارة والصلاة والطواف وغير ذلك مما تشعر له الطهارة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكفير بقوله تكفروه وهو فرض كفاية، وقوله في ثوبين أكثر الروايات في ثوبين، وهذا هو الأفضل، يعني في ثوبين أي الإزار والرداء اللذين كان محكما فيهما. فيؤخذ منه أنه ينبغي في تكفين المحرم الذي لم يحل التحلل الأول أن يكون في ثوب إحرام. ويشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفن الشهداء في ثيابهم التي قتلوا فيها، وعليه ما يقول الأفضل في تكفين المحرم إذا مات قبل التحلل الأول أن يكفن في ثوبه. ومن فوائد هذا الحديث أن الكفن واجب في تركة الميت لقوله في ثوبين، وأن كفنه مقدم على الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل أنا بدين أم لا. ومن حيث الخبر أن كفن الميت في منزلة ثياب المدين المفلس، فكما أن المدين إلى كل استحاب لا يباع ثيابه ولا أواني حقه، فكذلك إذا مات فإن تكفينه مقدم على الدين. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تحديق الميت، قال العلماء والحنوط أخلاق من الطيب تجعل في مقابر الميت وفي مواضع السجود ويلف عليها الكفن ليقوم على ربه تبارك وتعالى طاهرا طيب الرائحة. ومن فوائده تحريم الطيب على المحرم، وهذا فيما اذا كان ابتداء، اما اذا كان لقد تطيب قبل احرامه فلا حرج عليه ان يستقيمه بعد الاحرام. ولهذا قالت عائشه رضي الله عنها كنت انظر كاني انظر الى ربيعه النسك في مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، او قالت كنت انظر. ومن فوائد هذا الحديث وجوب كشف رأس الميت إذا مات قبل التحلل الأول لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، كما أن المحرم إذا كان حيا فإنه لا يغطى رأسه، وهذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنه يغطى رأسها كما لو كان حيا. ومن فوائد الحديث إثبات البعث لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث، والبعث هو إخراج الموتى من قبوره. ومتى يقول ذلك؟ يقول يوم القيامة، ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس من قبوره إلى رب العالمين. وسمي بذلك لثلاثة أمور: أولا أن الناس يقومون فيه لله رب العالمين، الثاني أنه يقام فيه العدل، والثالث أنه يقوم فيه الأشهاد. ومن فوائد هذا الحديث إثبات كلام الناس يوم القيامة،

فوقع عن راحلته. قال أيوب فوقصت. وقال عمرو فأقصعت. فمات فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة. قال أيوب يلبي. وقال عمرو ملبيا. باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير قميص. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصا فقال آذني أصلي عليه. فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهما. أنا بين خيرتين. نعم. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن عمر أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما دفن فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصا. ترجمة باب الكفن. نعم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. قال ابن التين ضبط بعضهم يكف بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس والفاء مشددة فيهما وضبطه الفاء. نعم. مشددة فيهما. نعم. وضبطه بعضهم بفتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والأول أشبه بالمعنى وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال وكذا وقع في الثاني هو الصواب. أضبطه. اقرأ. بأن الثاني هو الصواب. إيه خاب القرب. نعم. وضبطه بعضهم وضبطه بعضهم فتح أوله وسكون الكاف وتخفيف الفاء وكسرها والأول أشبه بالمعنى يكفي في القميص الذي يكفي أو لا يكفي. نعم. والأول أشبه بالمعنى وتعقبه ابن رشيد بأن الثاني هو الصواب. قال وكذا وقع في نسخة حاتم الطرابلسي وكذا رأيته في أصل أبي القاسم بن الورد. قال والذي يظهر لي أن البخاري لحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصا سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة. فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا. قال ولا يصح أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف لأن ذلك وصف لا أثر له. قال وأما الضبط الثاني قوله رحمه الله التبرك بآثار الصالحين هذا غلط لأن لا يتبرك بالآثار إلا آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما غيره فلا يتبرك بقميص الصالح ولا بفنيلته ولا بقصرته ولا بنعله. لا أحد يتبرك بآثاره إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأفاضلهم بآثار أفاضلهم كأبي بكر وعمر مع حرصهم على طلب البركة من أي وجه لكنهم لم يفعلوا هذا. ولا أحد يمكن أن يدعي أنه أبرك من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. لا أحد يدعي ذلك. ومع ذلك فمن دونهم لا يتبركون بهم ولو كان أمرا مشروعا يتبركوا بهم. فلما توافرت الدوائر على طلب البركة ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم بمن هو من خيارهم دل ذلك على أنه ليس بمشروع. وعلى هذا فيكون التبرك بآثار الصالحين من جنس التمائم والحلق وما أشبه ذلك مما جعل سببا لدفع السوء، هذا جعل سببا لجلب المنافع. وكل من جعل شيئا سببا لشيء بدون إذن من الشرع قدري أو شرعي فإنه يكون مشركا، يعني أتى نوعا من الشرك لأنه جعل نفسه كالرب عز وجل. فلهذا يجب الحذر مما يفعله بعض الناس الآن، يتبرك بالصالح فيقول مثلا يمسح يده بعرقه ثم يمسح بالعرق فدنه، ليس بصواب. نعم نعم نقرأ. قال: وأما الضبط الثالث فهو لحن، إذ لا موجب لحذف الياء الثانية فيه، انتهى. وقد جزم المهلب بأنه الصواب وأن الياء سقطت من الكاتب غلطا. قال ابن بطال: والمراد طويلا كان القميص سابغا أو قصيرا، فإنه يجوز أن يكفن فيه كذا. قال: ووجهه